الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم بلغنا فهم دقائق العلم وارزقنا حفظ حقائقه ونبهنا على كشف محجوبات لطائفه. وافتح علينا مغفلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله العصابة الهادية المهدية. قالوا ثانيا: لو كان قبيحا عقلا لقام المعنى الذي هو القبح بالمعنى الذي هو الفعل، لأنه أي القبح وكذلك الحسن ليس نفس ذات الفعل ولا جزءا منها. يعني عند من يقول به، عند من يقول به وما في قلوبه. الفعل الفعل ايوه، ونلزم ما الحسن والقبح سوا. لان الحين احنا عندنا ان القيام بالشيء انما يكون ايوه ما بقى جديد في النعارة. عندنا ان القبح لا بالاتفاق ان ان الاجسام هي اللي بتحيه والمعاني تحل بالاجسام تبع حلول. ما هو اتفق عليه بيننا وبين الناس جمعان ان الاجسام هي محل والاعراض هي حال لها. لا، فاذا لا يمكن ان يكون العرب محلا للعرب. هذا دي اشتبه أن لا يمكن أن يكون العرب محلا للعرب، يعني المعنى محلا للمعنى. شنو ما هو بدأ الكلام بالتحديد؟ لأن ما لأن سمعوا لأن ما هو سابرين جول ما يشتوا بلاش ما يشتوا هنا يقولوا المعنى وبس، ولو المراد به العرب. فم يشتوا إن الفعل عرب لأنه ما بلا حركة أو سكون. ياي يشتوا ان الفعل عرض لانه ما حركه ولا سكون، فلا يمكن. والقبح ايضا عرض او الحسن، لا يمكن ان يحل العرض في العرض. هذا يشتوى سواء هذا يشتوى انه ما هو زابري. ولذا بيجوا بالتعيز ان ذاك متعيز، هذه هو الفعل متعيز تبعا للجسم، سواء تبعا للجسم الذي يقع منه والذي يقع عليه. وما هو زابر المتحيز تبعا أن يكون عادة متبوع. لا معنى كلامهم، يعني لا يمكن أن يكون العرب محلا للعرب. وش الأولى؟ كان منذ الحين ما لا لا لا لا لا الجواب باجي ها؟ تدروا وش اشتوى داعي وخيرات ها؟ أي زايد يا بل هو أمر زايد، ما في شك على مذهبهم مذهبنا الكل، لكن ما في صفات الله. هذا الحين احنا في الافعال سواء، لكن سهل. ما الامر فيها مشكلة ان تجعلها امر زائد اصفاله زائد اقصد ما وزعنا ما بالله. هم قابل كونه ذاتي، هم قابل على من بيقول هم قابل كونه ذاتي، قولهم انها امر زايد. هم قابل كونه ذاتي، بل هو امر زايد على الذات لتعقل الذات دونه. انت بتتعقل الفعل، بتتعقل الفعل مطلق، يعني بدون حكم على بقبحه و الله وصل. بيجي في الجواب، بيجي في الجواب دحين يفهموا وش اشتم. لكن قالوا لنا باجي في الجواب وما نوضح. لا لما جينا خبط لم يدروا وش اشتوا الحين، دريتوا وش اشتوا. باجي ونوضح، لا نخبط اخر المعشر باول. خلاص لا ندخل اخر المعشر في اول، لان باجي فصله وبنشرح حين يوصل اجي. نعم، هذا قالوا لو صبر ان احنا نوصف البال بانه حزن او نوصف بانه قبيح لكان هذه الصفة قد قامت بالمعنى، معنى قام بمعنى وهو لا يجوز. ثم هذا ثاني إيراد. ثم إنه موجود لأنه نقيض لا قبح. وش استدل بقول زايد على القبح؟ زايد تحبل على استدل على استدل على إنه معنى. أي. اشتغل الحين يبين انه زايد. زايد على الذات اولا تعقل الذات من دونه. الفعل الفعل بتعقل الفعل من دون نسبة حزن او قبح له. ذات وش؟ ذات الآدمي مش دخلها. ما الخلاف فيه؟ ما الخلاف فيه؟ لا هي يقولوا بيسموه ذات الحين. إيه والله الفعل بيسموه ذات. لكن هذا ماذا تعقل ذات؟ تعقل ذات. وما كل الكلام باطل. لا بس كتير ما أول ذات. أقول جاب بس الآن. هاي جي في الجواب ترى ما نور. لا ما بدأ حين قال ثم أنه موجود. هذا عادة استدلال على ليش على انه زايد. لا تقول انا ما بشي كأنه يعني هو شيء موجود ولا يزابر لا يقوم لا يقولوها ما هو إلا أمر اعتباري ذي بيجوبوله إن بيجوبوه بيقولوا ما هو إلا أمر اعتباري سواء بقدم بيتحذبوا لهم من ذلك بيقولوا لهم إنه موجود وإيش ما له موجود ما كل موجود يحتاج إلى التحيز أو القيام لا لا لا وصف وصف الفعل وصف الفعل هو موجود وبيستدل على إنه موجود إذا جاء هو موجود ما عسب الله أن يقولوا إنه إيش ما هو في حاجة إنه يقوم بشيء ما عسب الله منهم يقولوا ما هو في حاجة يقوم بشيء ثم أن تقولوا إنه إذا أوجدته ضروري يقوم المعنى بالمعنى وهو باطل وما يلزم منها الباطل فهو باطل في دل على أن الفعل لا يوصف بحزن ولا إيش ها؟ إيش؟ لا لا هذا كلامه مشتون لا يقوم القبح بالفعل ولا تقول أن القبح ما هو شيء قال له أمر موجود لأنه نقيض لا قبح سواء ولا قبح قائم بالمعلوم فإذا قام لا قبح بالمعلوم فضروري أن يقوم نقيضه وهو القبح بالموجود لا قبح أنا عدم القبح عدم القبح والقائم بالمعدوم معدوم فالقبح موجود لأنه نقيضة لا هذا لكن هو قائم بالمعدوم المعدوم المعدوم ما هو قائم بها لا قبح المعدوم اشتر انه قائم بها لا قبح ضروري نقيضه يقوم بنقيضه سواء نقيضه وهو القبح يقوم قائم بالموجود هذا استدلال على القيام استدلال على ان هذا لا بد ان يقوم اذا قلت بوجوده فلا بد ان يقوم به أوه إذا قام بالفعل جاء قام المعنى بالمعنى وهو باطل لا المعنى الفعل هو معنى وجاء وقل أنت في ذات ولا ما هو ذات لا قبح على البطالة حين ما تسويش عدم ذا يلزل عدم ذا يلزل لا قبح قائم به ضروري ان القبح يكون نقيضة نقيضة ولا القبح لا تحل لأن الموجود قبيح لأن نقيضة ما بلا استدلال القبح لا لا ما يشتغل عدم القبح القائم بالمعدوم هو عم منا لا قبح هو عم منا حسن ها القبح ها جاي له يجيب النقيض المؤكد لا لأن نقيض الشيء لا شيء نوصد نقيض الشجر لا شجر نقيض الحجر لا حجر ولا نقيض القبح لا قبح لحظة يعني قصدك انه قال مرة ان الفعل ذات ومرة قال انه معنى هو كلام واحد نعم واحد ما اراد الله ها لا عدم عدم عدم عدم الضبط قال القبح كان معدوم والقائم بالمعدوم معدوم فالقبح موجود وإلا لزم ارتفاع النقيضين هذا القضية أو ذي الحكم بالقبح موجود اي مثلا نقول القبح موجود لأنه نقيض الأبقى كان بالمعدوم والقائم بالمعدوم معدوم ذهب لوين المكتمة الأولى المكتمة الثانية أو جعل نتيجة قلنا إنه موجود هذا النتيجة. هي الأولى. الأول شيء ثم إنه موجود هذا النتيجة. سواء. قال كان قال هو نقيض القبح القائم بالمعدوم والقائم بالمعدوم معدوم. القبح موجود هذا النتيجة. وباب والتالي باطل لأن قيام الصفة بالموصوف معناه تحيز الصفة تبعا لتحيز الموصوف والتالي والنتيجة ايوه خلاص لا التالي النتيجة ها القائم بالمعنى ها لو كان الكلام ما مفهوم قد مر لنا قد وديت اشرحها قبل قليل في اول ما شرحت انا شرحته اذا قلنا الموضوع هو القبح القبح ولا يتصور الا في المتحيز بالذات لا يتصور ان يتحيز الموصوف تبع تتحيز الصفة تبعا للموصوف إلا إذا كان الموصوف متحيزا بالذات أما إذا الموصوف غير متحيز بالذات إنما هو متحيز بالتبعية كصفة الذات مثل الجسم هذا متحيزة بالذات التحيز ذات من ذاتيات الجسم التحيز من ذاتيات الجسم سواء فما تحيز بيصبر يتحيز صفات الجسم تبعا له سواء يعني إذا تحيز الفعل هو القبح صفه له تحيز القبح ايوه غير الحين نفهم امر عام كذا افهم امر عام يشتوا يتبروا لك قاعده وتتخذ عنك الجزء منها وذا الحين الصفه هذه هي القبح سواء ما هي الا في معنى هذه هو الفعل سواء والفعل ما هو متحيز الا تبعا للذات هذه هي الفاعل ما هو متحيز بالذات فلا يجوز أن يكون متبوعا إلا ما كان متحيزا بالذات أما ما كان متحيزا تبعا لغيره فلا يجوز أن يكون متبوعا في التحيز الله يعني حاسبها يعني سبع. وإلا لازم أدفع عن هذا على إلا لازم أدفع عن الضبخ ولا الضبخ؟ المخلوق لأن احنا في قبعة على المخلوق ولا يتصور إلا بالمتحيز بالذات لأن المتحيز بتبعية غيره لا يكون متبوعا لثالث إذ ليس كونه متبوعا لذلك الثالث أولى من كونه تابعا لأنهم جمعا مهما لا تابعين الاثنين لكن واحد نقول انه تابع وواحد نقول انه متبوع واحد واحد واحد واحد يا عباد الله فانا قال انه سوى ليش أولى كان يمكن يتابع عنده والعرب ليس ما هم جريبا نعم لا يقول متبوع ها لأن المتحيز بتبعية غير لا يكون متبوع على الجسم. أنتوا تشرحوا المعنى. إيه متبوع زاي. هذا الجسم. أسمعوا. لا فهمتوا ولا شيء. ما هو ذا الجسم. وذا الصفة دي تابعة هذا. الفعل. سواء. وش معي؟ سواء. وذا الصفة ده. وش ما هي؟ لا قال ما هو سابر إذا ذول يا الاثنين تيه ما هو سابر يجي مشبوع أبدا. وش كان سابع؟ ما هو سابر يجي مشبوع للثالث زيه؟ لا مشبوع. سواء. لأنه إذا جمعهم بالنسبة إلى ذي الشيء واحد ما ذيه بالأولى أن يكون سابع وذيه أولى أن يكون إيش؟ مشبوع. لا مجبوع أصفى الثانية تيّة الآخر تيّة الأولى الأولى ما هو جابر جي مجبوعة لي جودة يا سابع لها هذه بعدها ها؟ أصفى ما بشيوة هو لكن نتابع على الثاني أو تابع على الثاني هذا نفس الكلام ها؟ جاء عندك جواب ليس كونه ما شيء عندك بتدري ورجع تخوش خلاص ارجع سبرها وحدك ما يا حبيب الثالثة دي هو القبح مثلا ما هو بالأولى أن يكون تابعا للذات دي هو الفاعل بالأولى من أن يكون تابعا الثاني مجبوع الثاني ما هو مجبوع ما يجوز ما هو جابري مجبوع الثالث تابع ما انت حتى كان الثالث انجوه تابع مجبور الثالث الثالث يا أخي إذا معنا عرضا الأعراض لا يجوز أن تتعلق إلا بالأجسام إذا معنا أنا كنت أبتخلنا يا جابر من أجاري لك ليش ما بتبدي لكم ولا شيء هلا حجيكم بنشرة أنا زي أشتري ما الجسم إذا هو قد الحين هو اللي بيجوه متبوع على طول اللي بيجو أصفى تابع له في التعيش في ذاته جسم وبه عرضة بالنسبة له ما به عرض إن إحنا نقول نتابع على الجسم والعرض الثاني تابع على العرض الأول قالوا لأنهم بالنسبة إلى الجسم على السواف ما ديه بالأولى من أنك تقول نتابع من ذيه أخذنا أخذنا أخذنا أخذنا أخذنا أخذنا أخذنا أخذنا أخذنا أخذنا أخذنا أخذنا أخذنا أخذنا أخذنا أخذنا أخذنا أخذنا أخذنا أخذنا أخذنا أخذنا أخذنا أخذنا أخذنا أخذنا أخذنا أخذنا أخذنا أخذنا أخذنا لا نفس الكلام لو تخلون يكمل قلنا لكم العرض لا يمكن أن يكون متبوع لأنه بالنسبة إلى الجسم هو تابع على طول ما قلنا متبوع قلنا توقف هو معنى التوقف الأولوية يعني شي جواب عليه عند الهين لا اشتي تفهم وش اشتو ليش يقولوا ما بقى أولوية أنت اشتي تجوب عليهم وتشتي تفهم وش اشتو ليش ما بقى أولوية عندهم لأنهم عرضين بالنسبة إلى الجسم على السواء ما واحد منهم أولى أن يكون متبوع والثاني تابع حضر ونجح قالوا أنا إيه عندك ها الزاد الفاعل لا العكس كذا القبح ما هو قائم بالفعل لأنه معنى والمعنى لا يقوم بالمعنى قالوا هم بالنسبة إلى ذياك على السواء ما ذياك أولى بأن يكون متبوع وذياك تابع هم سواء بالنسبة لذياك جمعة ما واحد منهم أولى أن يكون تابع للثاني من الآخر القبح ما هو أولى من الفعل من قيامهم بالذات بالفعل ليش تهب واحد تابع واحد متبوع من ذي جعلك تختار من ذي جعلك تختار ان واحد متبوع وواحد تابع ايه خلاص هم عربين بالتوال ذياك ويش جعلك انك تقول ذياك متبوع وذياك تابع لا نقول آه عشت إحنا لا نقول إيه حياك الله فنا عقام القبح حتى الفعل وش قام ما يعرف ما بالشيء إيوه هو إيش تقولي إذا ما بهوان يقعد في فوبان بحده ما بالشيء تذكر زي السواب تعلق زي هلا ما يتعلق ما هو سافر ما بيتعلق القبح بالفاعل اتفق والعرب ليس بمتحيز بالذات بل هو تابع في التحيز للجوهر فلا يقوم به غيره فلا يقوم بالعرض غير العرض فلا يقوم به غيره يعني لا يقوم بالعرض غير العرض العرض هو دائما يقوم بالغير فلا يقوم به أي بالعرض غيره لا بحد في وادي الجسم فلا يقوم بالعرض غيره عرض ولا ما بشي ولا بنفسه ليش ما يقول بنفسه فلا يقوم بنفسه حد يقول شيء يقوم بنفسه يا عبد الله يا عبد الله فلا يقوم بغيره يعني فلا يقوم بالعرض فلا يقوم به عرب آخر غيره دواء فلا يقوم فلا يقوم بالعرض عرض غيره آخر ثاني ف حتى أي نعم بل هو تابع في التحيز للجوهر فلا يقوم به غيره ورد بجريه في الشرع هذا أول الردود هذا من بشرع مثل التمام وهم بيقلوب القبح والعزم الشرعي بيقلوب التقبيح والتحطيم الشرعي للأفعال ما يجبوا به فهو جوابنا بأن يقال لو كان قبيحا شرعا لقام المعنى بالمعنى إلى آخره لا آخر كلامه وهم ما جبروا فهم أخري لنا وكذا الحدود فإن هذا الدليل الذي أوردتموه على كون القبيح أمرا موجودا وكذا القبح وش قال في الحج؟ إيه. وكذا الحدوث كون الفعل حادث. كون الفعل محدث في اتفاق بيننا وبينهم إن الفعل محدث. عليهم أيضا لما قالوا أن الأفعال لو وصفت لزم فيها هذا قال أيضا يلزمكم في الأفعال الشرعية فأنتم تصفونها بالحزن والقبح ويلزمكم أيضا في الفعل فإنكم أيضا تصفونه بالحدوث سواء يلزمكم في قولكم أنه محدث أن يقوم المعنى بالمعنى إلى آخر الكلام القدح القدح تابع المسلم جميل مسلم مهم لا قدرنا كنت شو بدل الحدود حياك الله لا فإن هذا الدليل الذي أوردتموه على كون القدح أمرا موجودا جار فيه الحدث أيضا يقوم المعنى بالمعنى عادي ودي تشرح هذا الحين جاءت أنت غافل الحدوث الفعل يوصف بالحدوث هو نفس الإشكال جاري فيه الفعل الفعل ما هو يوصف بالحدوث من ما يوصف بالقبح وش عاد نفس الكلام الذي أجريته في كلمة القبح حين وجدت في الفعل أيضا أجروا فيه نفس الحدوث حين وصف بها الفعل أجروها فيه وكذا الوجوب والإمكان فإن الفعل واجب ولا ممكن سواء مثل الحدود والقبح نحوه والقدم والثبوت ونحوها الوجوب كون الفعل واجب ما هو اختيار ما هو ممكن أفعال ممكنة وأفعال واجبة يعني بازم كل في كل الواجب اختيار الله ما جيت من اختيار وإمكان باختيار وإمكان يعني نقول بوجوب وإمكان بإمكان ماكسيموم وكذلك الوجوب لكن ما هو كان الفعل واجب أو ممكن أنه لا صاحب الوجوب لا واضح نعم الأولى وبمنع الأولى وبمنع الأولى وهي الشرطية أن تفهم بها أفعال اختيارية وأفعال واجبة لا ما يشتمل فعل العلة ونحن الشيء الموجب قزقز المكوى وعصى الكون عصارة ها؟ ألا لا ترقوا من لا ولا هذا ايوه خلاص انا انا انا